رغم المصاعب والمتاعب والضلال، رغم التعثر في متاهات الحياة، رغم الصخور تعيق سيري، لم أزل أمشي وقد وكلت أمري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا زلنا نخوض لجة هذا الصراع، وسنظل إلى أن توضع أقدامنا في الجنة. لا يمكن أبدا أن تخرج من هذا الصراع، وأعطاك الله عز وجل أدوات الاستعانة على هذا الصراع، وكيف تستطيع أن تقارع أعداءك، وكيف تستطيع أن تنتصر في هذا الصراع العظيم. فأمرك بإقامة الصلاة، وأمرك بالفرائض والنوافل، وسن لك هذه السنن العظيمة لا سيما قيام الليل، وبين لك أن القرآن منجاة وفيه النجاة، كل ما أصابك من الهموم، الأحزان، الأنكاد، الأكدار، وهذه الهموم وهذه المصائب وتلك البلايا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. بعض الناس، وانا اتكلم عن الرقية في المرة السابقة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي باشياء كثيرة. بسم الله، يضع يده على التراب ثم يضعه على المريض فيقول بسم الله تربة ارضنا برقة بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا. وكان يعوذ الحسن والحسين، اعيذكما بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. حتى والنبي صلى الله عليه وسلم على فراش الموت، كانت عائشة كانت تقرأ الإخلاص والمعوذات، تقرأها في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول رجاء بركتها، وتمسح بها جسد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ورقية من أعظم أنواع الشفاء، أعظم أنواع الشفاء بلا شك. وقلت لك حتى تشفي من أمراض الجسد، لكن تحتاج إلى يقين، تحتاج إلى يقين. وكم شفي أناس بكتاب الله تبارك وتعالى. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن أراد الشفاء ومن طلب منه الشفاء. وقلت لك أن الرقية تحتاج إلى ساعد قوي، هي كسلاح، وأعظم الأسلحة القرآن، ليس ثمة أعظم من القرآن. وتحتاج إلى ساعد قوي وهو الراقي، يكون عنده إخلاص. ثم تحتاج إلى محل قابل، يعني تذهب وترقي المريض فأقول لك والله يا شيخ يعني اقرأ لعل الله عز وجل أن ينجيني وأن يشفيني. هذا الرجل يعني عنده شك، عنده ريب، ليس عنده يقين. كان عندك يقين وجزم بأن الله عز وجل سوف يأخذ بيديك وسوف يشفيك، فإن الله عز وجل يشفيك لا محالة. قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن يرب للمؤمنين، للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد أهل الكفر إلا هلاكا. لماذا؟ لأن سمعه يغيظهم ويزيدهم تكذيبا وإعراضا عنه. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان، يعني الله عز وجل حين أقوله إذا أنعمنا على الإنسان شكر ربه وحمده وأناب إليه وأقام على طاعته واستغل نعمه في طاعته ولم يحارب الله عز وجل، لا، قال وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض. يا الله، جحود، كذوب، جهول. قال وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. طيب أعرض ونأى، نعم والكف، كلا إن الإنسان ليطغى. لماذا؟ أن رآه استغنى، يظن أن لن يقدر عليه أحد، يظن هذا، فيطغى ويبغي في الأرض ويفسد في الأرض، فلا بد أن يؤخذ. وأخذناهم بالبأساء والضراء، يؤخذ بالبأساء والضراء لعله يرجع، لعله يحضر، لعله يتقي، فلا بد من هذا. فأحيانا يكون البلاء من أعظم نعم الله على العبد، وأحيانا المعصية تكون نعمة من نعم الله على العبد، ليست بركة ولا نعمة، لكنها إن كانت سببا في الرجوع والاستغفار والتوبة النصوح والانكسار والتذلل بين يدي الله عز وجل، فلا شك أن هذا خير. ويعني رب، كما قال الأولون، رب معصية أورثتك ذلا وانكسارا كانت خيرا من طاعة أورثتك عزا واستكبارا وعجبا وبطرا. قال وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. طيب إذا مسه الشر كان يئوسا، يعني يقنط وييأس من رحمة الله تبارك وتعالى. إذا مسه الشر ييأس، طب يلجأ إلى الله عز وجل أن يكشف عنك، ليتعلق قلبك بالله تبارك وتعالى، لتفعل ما يستجلب رحمة الله تبارك وتعالى من إقامة الفرائض والنوافل. قال: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. صفة الإنسان ركب فيه العجلة والطيش والضعف الشديد، ولا يثبت قلبه ويقوى ويرضى إلا بماذا؟ إلا بزاد عظيم من الإيه؟ مما شرع الله عز وجل له من العبادات، فهذا أعظم الخير وأعظم المصلحة له. قال: وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته. يا الله، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. كل إنسان يعمل على طريقته لا تتشابه حاله في الهداية والضلال. فربكم أعلم بمن هو أهدى طريقا إلى الحق، قل كل يعمل على شاكلته. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. وجاء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من ضمن الأنكاد ومن ضمن البلايا، أن تجد المعاندين الجاحدين الذين يرهقونك بأسئلتهم ويحاولون أن يقطعوك عن الحق. هؤلاء يعني الذين يصدون عن سبيل الله ويحاربون دينه وأولياءه ويحاربون أنبياءه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى. يشاقق الرسول باستمرار، يعلم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعلمون أنه رسول الله حقا. قال: ويسألونك عن الروح. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعجزوا وسألوه عن الروح، ما هي الروح وما هي الروح وهذه الأشياء. وهذه أشياء لا تدرك، يعني هذه أشياء لا، ما هي الروح لا تدرك ولا يعلمه أحد، ولا يمكن لأحد أن يصل إلى حقيقتها إلا بتعليم الله عز وجل له. ويسألونك عن الروح، كأن هذا مما استأثر الله عز وجل بعلمه ككثير من الأشياء، استأثر بعلم الساعة، واستأثر بما في الجنة وما في النار وما يكون وحقيقة ما يكون، واستأثر بكيفية صفاته صلى الله عليه وآله، واستأثر بكيفية صفاته سبحانه وبحمده. قال: ويسألونك عن الروح قل الروح. يسألونك قل، كلمة يسألونك قل هذا دليل واضح جدا هو يطلع عليهم الآن. يعني لو أنه رجل كذاب كما زعم هؤلاء المجرمون، ولو أنه يأتي بهذا القرآن من عند نفسه لأجابهم مباشرة، كما كان يفعل مسلمة الكذاب والأسود العنسي إذا سئل في أي سؤال في أي وقت يقول. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقف، يسألونك عن كذا قل كذا، يسألونك عن كذا قل كذا، وإذا سألك عباد عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فيسألونك فقل، يسألونك قل، يسألونك قل. فهناك إذن هناك أمر من السماء، هناك وسطة بين محمد وبين ربه تبارك وتعالى جبريل صلى الله عليه وسلم. قال: ويسألونك عن الروح قل الروح مباشرة، هو نبي مأمور، وإذا قيل له اسكت سيسكت، ولا يتكلم إلا بإذن الله تبارك وتعالى، ولا يجيب إلا إذا أمر الله عز وجل. قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الله، ويسألونك عن الروح قل الروح لا يعلم حقيقتها إلا الله، وعلمكم كما قال الخضر لموسى لما جاء طائر ونقر من البحر، قال: يا موسى ما علمي وعلمك وعلم الخلائق إلا كما نقر هذا العصفور من البحر، نقر بسيط لا شيء إلى علم الله تبارك وتعالى. قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. جدا علم الخلائق من أولهم إلى آخرهم، جنهم وإنسهم، عالمهم وجاهلهم، إلى علم الله لا شيء، ولا يعلمون إلا ما علمهم الله تبارك وتعالى. قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ما أعطيتم أنتم وجميع الخلائق من هذا العلم إلا قليلا في جنب علم الله تبارك وتعالى، لا شيء أبدا. ولذلك يعني الاكتشافات العلمية المهولة الجبارة، يعني جينا في عصر من العصور من 3 قرون أو 4 قرون، ظنت البشرية أنها قادرة على الأرض وأنها بلغت العلم الذي ليس فوقه علم، ثم جاءت نظريات هدمت تلك النظريات، ثم جاءت نظريات هدمت تلك، ثم جاءت نظريات هدمت تلك، والذي اكتشفوه الآن يهدم كل ما سبق. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، علم كثير واسع شاسع، وأعظمه العلم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، العلم بالشريعة، وعلم الشريعة هو أعظم العلوم على الإطلاق. قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. ولو شئنا، يا الله، ولو شئنا الذهاب بالذي أنزلنا إليك ما من الوحي بمحوه من الصدور والكتب لذهبنا به، ثم لا تجد من ينصرك ويتولى رده أبدا، مستحيل. قال: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. وطبعا يسرى على كتاب الله في ليلة في آخر الزمان، وهذا من علامات الساعة، يمحى، تفتح المصحف العياذ بالله فلا تجد شيئا، ويمحى من الصدور، يرفع من الصدور في آخر الزمان: ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. أسأل الله تبارك وتعالى ألا يدركنا هذا الزمن الذي ترفع فيه المصاحف من الصدور والدفاتر، وأسأل الله تبارك، نعوذ بالله تبارك وتعالى من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله تبارك وتعالى الهداية إلى طريقه المستقيم وصراطه القويم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. رغم المصاعب والمتاعب والضلال، رغم التعثر في متاهات الحياة، رغم الصخور تعيق سيري، لم أزل أمشي وقد وكلت أمري للإله.